الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتعيين الأجل المحروس من التفاوت بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد وضعف. كان الكلام الشرائط السلام عليكم التي لا بد من توفرها في عهد السلام، ذكرنا في صفحة 408 ولا بد من شروط. الشرط الأول قبض الثمن قبل التفرق. الشرط الثاني تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العهد أو الذرع. الشرط الثالث هو تعيين الأجل. هذا شرط بالنسبة إلى بيع الناقد لا يشترط تعيين الأجل. لماذا؟ يعني لو قلت بعتك هذا الكتاب بدينار لا يحتاج إلى تسليم وقت تسليم الكتاب، وذلك لأن الإطلاق في البيع العادي ينصرف إلى التعجيل. فهذه القرينة العرفية دليل على التوقيت المعجل. أما لو كان البيع بيعا سلميا فالمثمن يكون مؤجلا. إلى متى هذا الأجل؟ يجب أن يوضع. أكو قاعدة عقلائية وشرعية أيضا إلا فيما استثني، وهي أنه للأجل قسط من الثمن. هذا شيء طبيعي. الشيء الآن يسلمه لكم يختلف أنت عن أنه يسلمكم بعد مدة. السلام عليكم. الآن سوق الذهب في حالة إقبال، الذهب مرتفع. الآن يسلمون لكم الذهب وهو يربحون. بعد شهرين يسلمكم الذهب ربما تخسرون به. فإلى الزمان إلى فقط من الثمن إلا فيما استثناء الشارع. بناء على هذا يجب أن نقول أسلمك هذه السيارة بعد شهرين أو بعد 3 أشهر. هذا الشيء. الشيء الآخر لابد أن يكون الأجل مضبوطا. أما إذا كان الأجل محددا في الواقع لكنه كان مبهما عندنا، لا الأشياء الواقعية كلها محددة، في سوق الواقع ماكو إبهام ماكو غموض، وإنما في سوق الذهن أكو هنالك غموض وإبهام وترديد. يعني احنا ما نعلم هذا الجنين ذكر له انت الجنين مردد واقعا الجنين مردد؟ لا، واقعا ترديد ما بي. في علمنا اكو ترديد بمعنى اننا نجهل الواقع. فاذا كان الاجل معلوما في الواقع لكنه مردد عندنا، متى ما قدم الحج وشوف تقدم الحج اجل مجهول عندنا، متى ما طلعت أسنان الطفل وشوف تطلع أسنان الطفل، متى ما مريضنا صار زين أنا أجيب لكم السيارة لعلان نحتاج من خلال المستشفى ونجيبه، متى ما صار زين أجيب لك إياه أنا ميت. ولا بد من تعيين الأجل، لكن هذا التعيين المحروس يعني المحفوظ قبل التعيين المحروس من التفاوت ومن الزيادة والنقيصة، بحيث لا يحتمل الأجل الزيادة والنقصان. هذا الشيء. أكو بحث آخر أنه يجوز تبادل ألفاظ العقود، صحيح؟ تبادل الألفاظ في بعض العقود. مثل شنو؟ مثل أنه إحنا الآن كلمة مربوطة بعقد في مكان عقد آخر، مثلا تحت الأمثلة اللي يذكروها كلمة التمليك في الاصطلاح الشرعي معناها الهبة. عندما أقول ملكتك هذا الكتاب يعني وهبتك هذا الكتاب، هذا في الاصطلاح الفقهي هذا معناه. الآن نستخدم كلمة التمليك في البيع جائز ومجاز. ملكتك هذا البيت مقابل مليون تومة ما بيش. كلمة التمليك في الإيجار جائز ومجاز؟ جائز. ملكتك منفعة هذا الفندق مقابل كذا من التومة ما بيش. فإذا يجوز واحد يستخدم الألفاظ بعضها في مكان بعض الآخر اللي هذا في الاصطلاح البلاغي شو يسموه؟ يسموه استعارة، مثل ما تستعيرون فوق زميلكم أو تستعيرون سيارة، هاي الكلمة تستمر تلكم. يعني البيع كما يجوز أخذ البيع يجوز بلفظ سلام. يعني أنا أقول أسلمتك هذه المسجلة الآن بدينار، هذا واقعا سلام، هذا مو سلام. ليش؟ لأن أولا هذا حالي مو معجزي، هذا مو كلي. لك استخدام كلمة أسلمت في البيع جائز بناء على هذا. إذا قلت أسلمت كيل ونغى الحنطة، شنو مرادك من هذه الكلمة؟ مرادك السلف حقيقة لازم تذكر الأجر. أما إذا كلمة هاشي بدي استخدمها ومراد العربي لازم تذكر الأجر، مو لازم تذكر الأجر. فإن خل إنما هو لو أردت السلم حقيقة، أما لو أردت البيع حقيقة فلا يحتاج إلى ذكر الأجر، مع أن تقيم قرينة على مرادك هذا. وتعيين الأجر شو وقت لازم تعين؟ إن أريد موضوع السلم، يعني أريد هذا الموضوع، أريد هذا العقد، أريد هذا البيع. ولو أريد السلام مطلق البيع، أسر البيع العرفي اللي ما البيع انصرف للعرفي، لم يشترط تعيين الأجل وإن وقع البيع بلفظ السلام. هذا البحث أيضا. البحث الآخر اللي ربما ظهر من الموضوع السابق، وهو أنه هل يجوز السلام حالا أم لا؟ لا، لم طرحنا هذا الموضوع في الشرح. لا قلنا أنا أبيعكم هذا الكتاب بلفظ السلام مع اختلال أحد الشرطين أو اختلال كل الشرطين. اختلال أحد الشرطين أقول أبيعك هذه المسجلة بعد شهر، يا شرط اختل، شرط الكلية اختل. أو أقول لكم أبيعكم كيلو من الفضة الآن، يا شرط اختل، شرط الذمة اختل. ما صرت الذمة صار خالي، يعني مقصودنا شرط الأجل والقاف مو الفورية والغالية، أو اختلت إليهما. إحنا في كل هذه الحالات اللي اختلت فيها أحد الشرطين أو كل الشرطين نستخدم كلمة السلام، جائز لو مجارب. أنا أسمع بنا بالمجارب بالتبسو. شنو فلسفة هذا العمل؟ وشنو ردود هذا الكلام؟ وشنو إشكالات؟ أما فلسفة العمل ما قلنا من أنه يجوز لنا أن نستخدم لفظا مكان لفظ ثاني، الآن باللغة ونقل إلى تكرار، بل هذا أقرب. ليش؟ لأن مرة إحنا نستخدم اللفظ الموجود للمباين في معنى مباين الإنسان والأسد، أخو تباين فيما بينهما من النسب المنطقية أربع، كين نسب بين الإنسان والأسد تباين. مع ذلك نستخدم سلامة الإنسان في الأسر. أما في مسألة السلم والبيع العلاقة أقرب. شو العلاقة بين السلم والبيع؟ قالي يعني نسبة من النسب المنطقية الأربع، عموم من وجه شلون عندنا السلم مو بيع؟ ها شايف؟ لا، السلام الحقيقي مرادنا، السلام الحقيقي شنو نسبته؟ لا لا، شلون هميت السلام؟ السلام إنما هو اصطلاحا يستخدم في البيع. التفت أن النسبة هي العموم المطلق، لأن البيع عام مطلق والسلام خاص مطلق. إحنا نستخدم اللفظ اللي موضوع للخاص في ماذا؟ في العام. هذا أقرب من استخدام اللفظ الموضوع للمباين في مباينه. أشكال في ذلك. والأقرب جواز السلام حالا، هذا يا شرط اختل شرط الأجل اختل، فسنجي إلى اختلال الشرط الثاني. طبعا مع عموم وجود المبيع، المبيع يعني المسلم فيه عند العاق، ليش لازم يكون عام الوجود؟ عام الوجود مقابل نادر الوجود بحيث لا نحصل عليه، يعني موجود متوفر في الأسواق. ليش لازم يكون عند العقد عام الوجود؟ ليكون المبيع مقدورا على تسليمه في الوقت الذي يكون مستحقا ويجب دفعه غير مشكلة، فتكون مستحقا الآن فور العقد. ووجه القرب، ليش قال الأقرار؟ أن السلمات بعض جزئيات البيع، يعني بعض أفراد مطلق البيع، كما أن البقر بعض أفراد الحيوان، وقد استعمل لفظه يعني لفظ السلام في نقل الملك على الوجه المخصوص. يعني شنو معنى السلام؟ أن تنقل ملكك، أن تبيع ملكك لكن على وجه مخصوص. شنو الوجه المخصوص؟ أن يكون إلى أجل وأن يكون كلي، هذا معناته. هذا المعنى الجزئي فجاز استعمال هذا اللفظ اللي معناته هذا في الكلي اللي هو الجن اللي مطلق البيع ولا إشكال فيه. لدلا دليل بالي إذا أكو قرينة ما في إشكال. شو الإشكال في ذلك؟ مع تأييد العرف لذلك ما في إشكال. فجاز استعماله السلام يعني لفظ السلام في الكل اللي هو الجزء كل البيع لدلالته عليه، يعني لدلالة منه الجزئي على الكلي. ليش الجزئي يدل على الكلي؟ لأن الكلي جزء الجزئي. هذا من الأشياء العجيبة في المنطق، أن الجزئي جزء، أن الكلي جزء الجزئي. من أكبر الكلي لو الجزئي؟ في المنطق هو الجزئي أكبر من الكلي. ليه؟ لأن الكلي جزء الجزئي. أخو بحث عجيب في المنطق في هاي النقطة. الحيوان جزء الإنسان، فالإنسان أكبر من الحيوان. الإنسان مركب من شنو؟ حيوانية وناطقية، لأنه هو أكبر من الحيوان، لأن الحيوان جزء أصغر. أكو تفصيل الكلي ليش سموه كلي، الجزئي ليش سموه جزئي. يقولون الكلي هو الجزء والجزئي هو الكل. عشرة أكبر لواحد وعشرة أكبر. الإنسان يعني حيوان وناطق، لأنه هو أكبر من الحيوان من هذه الحيثية. بل الإنسان هو الكل والحيوان هو الجزء، فهذا منطقي. هذا تفسير، هذا ترى تقول في شرح المطالع. أجاز استعماله في الجنس لدلالة منه، لدلالة السلام على البيع، يعني لدلالة الجزء على الكلي، لدلالة الفرد على الجنس، لأن الجنس جزء الفرد، فيدل على شيء طبيعي. عشرة ميدل على خمسة، لأن خمسة جزء العشرة. لدلالة هذا الجزء اللي هو السلام على الكل اللي هو البيع. طبعا مع القرينة، إذا ما هو قرينة واضح، إذا ما هو قرينة فلا يصح الاستخدام المجازي. المجاز يحتاج إلى قرينة، حيث يعني في المكان الذي يصرف بإرادة المعنى العام. من المعنى العام البيع المسبق، البيع العرفي العادي. وذلك التفت عند قبض الحلول. متى نصرح بإرادة المعنى العام؟ عندما نريد أن يكون حالا. فعندما نريد أن يكون المبيع حالا نصرح بأننا نريد الحلول فيكون حالا ولا إشكال فيه. كما ينعقد البيع، شلون البيع ينعقد بلفظ السلام؟ يقول هذا مو عجيب. كما ينعقد البيع ويصح بلفظ ملكتك كذا بكذا، مع أنه التمليك في الإصطلاح الفقهي موضوع لمعنى آخر. شو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر اللي هو الهبة. التمليك معنى الهبة، هذا يسمى تمليك. والوجوه قارب حاشية، الحاشية مصحفة، إلا أن قرينة العوض المقابل عينت لفظ التمليك للبيع. شوفوا الهبة مقابل ما بها. عندما تقول ملكتك كذا بكذا، الباء باء شنو؟ باء المقابلة، والمقابلة تكون في البيع، مع أن التمليك موضوعا لمعنى آخر اللي هو الهبة، إلا أن قرينة العوض المقابل، أنه أعطى عوض مقابل هذا الشيء، كقرينة باء المقابلة عينت لحظة التمليك للبيع، بل ما نحن فيه أولى من مثال التمليك. شلون ده نتكلم؟ احنا نتكلم في استخدام كلمة السلم في البيع كاستخدام كلمة التمليك في البيع، بل ما نحن فيه أولى. ليش أولى؟ يعني التمليك مباين للبيع، بينما السلم بعض أفراد البيع وجزئي من جزئيات السلم. هذا يعني استخدام السلم في البيع أولى من استخدام التمليك في البيع. يبدو المطلب غير عميق. ما هذا عمقي، بل هذا أولى لأنه بعض أفراده، يعني لأن السلم بعض أفراد البيع. وطبعا العلاقة بين الفرد والكلي أقوى من العلاقة بين المباين والمباين، بخلاف التمليك اللي يستعمل شائعا بالهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق. عندما يقول ملكتك بدون قرينة بدون قرين، لا يتبادر غير الهبة، وإنما صرف هذا اللفظ عن الهبة القيود الخارجية. القيود الخارجية اللي هي باء المقابلة مثلا هي التي حولت لحظة التمليك عن الهبة إلى البيع العرفي، وإنما صرف فاعل صرف القيود هاء مفعول، وإنما صرف هذا اللحظة عن الهبة صرفه القيود الخارجية والقرائن الخارجية. هذا البحث الأول في إخلال ركن من أركان السلم اللي شنو كان الركن؟ الأجل. لو اختل الركن الثاني شنو رأيكم به؟ اختل الركن الثاني، شنو الركن الثاني؟ الكلية. قلت أسلمتك هذه المسجلة أو أسلمتك 100 تومان في هذه المسجلة، هذا شنو؟ هذا انشاء. ليش؟ لأن مرادنا البيع واضح، لأن هذه المسجلة هي نفس كلمة هذه المسجلة قرينة على أن مرادنا منه البيع، فلا مانع من ذلك. بيع مثل السلام لكن لفظ السلام، ومثله يعني مثل ما ذكرناه سابقا. شنو ذكرنا سابقا؟ الجواز حالا، ومثله الكلام فيما لو استعملا منه المتبايعان استعمل لفظة السلم في بيع عين شخصية، فبعتك هذه الجارية مثلا، هاي الجارية مو جارية كلية، وهذا أولى بالجواز من القسم الأول. ليش؟ لأنها أبعد عن الغرار. ليش أبعد من الغرار؟ لأنه الغرار يعني شنو؟ سهلا الجهالة. الغرار يعني الجهالة. الكل أجهل، والجل أجهل دائما، الكل أجهل واقع. الجل هذا إذا شفت هاي الجارية، أما الكل مهما وصفناه لكنه يبقى شنو؟ مبهما. الآن أنتوا إذا يصفون لكم رسول الله صلى الله عليه وآله بكل الأوصاف الممكنة، نعرف صورة الرسول هو معاد. أما عند واشوف صورة فلان نرجع شيخ الأنصاري مثلا، كلش واضح يكون عنده. ومن المؤسف أنه ما كان صور في ذلك الوقت، وإلا لو كانت صور كانت أفلام، الإنسان كان يرى الرجال الواقعيين. المهم وعي كان مؤثر في تحريك الناس. يقولون الآن دا يخترعون كاميرا مصورة ترجع للوراء، إلى صح هذا وأمكان الرجوع أتطور يصير تحول في العالم. دليل الصور كذلك نفس طبعا كائنها تقدرين إلى ماري 24 ساعة عندي ورا ماري شنو ها ساعة يرجع عندي ورا. بس إذا رجعوا وخرقوا جدار الزمن الذي هو بسمك 1400 سنة يحدث انقلاب، يعني الناس يشوفون الواقع. وأولى هذا بالجواز. القسم الأول ونقع حالا، القسم الثاني جزئيا. الجزء أولى من الحال بالجواز. ليش؟ لانها العين الجزئيه ابعد عن الغرار، فاذا بالكل قلنا يجوز يعني بالكليه الحال، بالجزئي بطريقه او لا يجوز لانها العين الشخصيه ابعد من الغرار. والحلول ادخل في امكان التسليم من التعجيل. بل صحيح، احنا شنو قلنا؟ قلنا العين الجزئيه شنو حكمها؟ بل العين الجزئيه شنو حكمها؟ حكمها انها جائزه واولى من الكلي. هنا يقول الحال اولى من المؤجل، فالاول يصير بطريقه اولى جائز. احنا اذا قلنا المؤجل جائز، لاحظوا احنا بحث البحث الاول بحث العين الشخصيه، العين الشخصيه شنو حكمها؟ العين الشخصيه جائزه. ليش؟ لانها اولى من الكلي. الكلي جائز ايضا. ليش؟ لان الكليه الحال اقوى من المؤجل، فاذا المؤجل جائز الحال بطريقه اولى جائز، اذا الحال للكل جائز بطريقه اولى الجزئي جائز. ما نريد يصير واضح القياس؟ احنا على ثلاث اشياء، الجزئي هذا واحد، الجزئي هذه الجاريه، الكلي الحال كيلو قطع الان اسلم لك، كيلو مؤجل كيلو قطع السنه اسلم لك. الجزئي اولى من من؟ من الكلي. ليش؟ لان الجزئي ابعد من الغرار، قلنا بعد الجزئي اولى من الكلي، والكلي الحال اولى من الكلي المؤجل، فاذا الكلي المؤجل جائز بطريقه اولى الكلي الحال جائز، اذا الكلي الحال جائز بطريقه اولى الجزئي الحال جائز. هذا في القياس من هذا القبيل. وهذا في احدى التفاصيل في شرح هذه العباره، اكو تفاصيل ثانيه لهذه العبارة. فالجزئي أولى من الكلي لأنه أبعد من الغرار، والحال أولى من المؤجل. ليش؟ لأن الحال أدخل في إمكان التسليم. أفرضوا هاي الغرفة اسمها غرفة إمكان التسليم، فمعنى أفرضوا ياهو أقرب إلى إمكان التسليم أكثر دخولا فيه، يعني واحد باب الغرفة واحد طب في نفس الغرفة، ياهو أدخل بالغرفة الثاني أدخل، هذا واضح. ياهو أدخل في دائرة إمكان التسليم، الحال أو المؤجل. الحال الآن أعطيكم 10 ثواني، بل أعطيكم 10 ثواني، هذا المعقول. أما إذا قلت لكم بكرة تعالوا بالصلاة أعطيكم للمشروع الخير 10 ثواني، يمكن أجي ويمكن ما أجي، يمكن أجي يمكن ما أجي، يمكن أنت يمكن ما أنت، يمكن أنت تجون يمكن ما تجون، وهكذا 20 احتمال يجي. إلى الآن شنو قلنا؟ البيع الحال والبيع الجزئي بلفظ السلام جائز، مو هالشكل؟ من نفس هذا التعليل اللي قلناه من أول المرحلة يظهر وجه المانع اللي منعه، لماذا قايلين ممنوع؟ قايلين السلام موضوع، لماذا؟ السلام موضوع للمعارضة الخاصة، شلون تستعملوا في معنى آخر؟ صحيح؟ مثل المرأة تقول للزوج ملكتك نفسي مقابل 1000 دينار، يقول قابلت التمليك، صحيح هذا يقول لك؟ لا، التمليك موضوع للبيوت موضوع للزوجة، فيستخدم كلمة التمليك غلط. ومن التعليل السابق بل شنو؟ من باب الكلي يجوز هذا دائما التعامل الكلي والجزئي، من قال لكم يجوز؟ هذا مجاز، والمجاز مو صحيح بالعقول، ولا كل لفظ نستخدمه مكان لفظ آخر. صحيح المرأة تقول أجازك نفسي للرجل، هو يقول قبلك. ومن نفس التعليل اللي قلناه للقول بالجواز يلوح ويظهر وجه المنع فيهما، فيهما يعني في من؟ يعني في الحال والجزئي، حيث ان بناء السلم، السلم مبني على طريقة خاصة لا يمكن تغيره عن طريقة الخاصة، حيث ان بناء السلام على هذا الاساس. شلون؟ البيع المؤجل مثمن الثابت في الذمه. هذا البيع اللي مثمن مؤجل يعني السياره صحيح وثابت في الذمه يعني مو جزئي وانما يكون كليا، فهم لازم يكون مؤجل هم لازم يكون كلي. وقد قال النبي صلى الله عليه واله من اسلف فليسلف في كيل المعلوم او وزن المعلوم، اذا مكيل كيل، اذا موزون وزن، واجل معلوم. هذا مو او اجل، واجل معلوم، اما كيل او وزن واجل. فاذا استلم النبي شنو قال؟ بل قال لازم يكون باجل. شلون تستخدمه بلا اجل؟ هذا بالاشكال. واجيب عن هذا الاستدلال، استلم الى معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي، موشكه. هذه الشرائع وين موجوده؟ النبي قال في اجل معلوم، ها، حيث ان بناءه على البيع المؤجل ثمنها الثابت في الذمه. هذا وين؟ هذا تعريف لاي سلم؟ السلم الحقيقي. احنا مو كلام في السلم الحقيقي، في السلم المجازي. ان قلت على المجاز لا يجوز، نقول لا يجوز. من لا يكون يجوز المجاز؟ شنو الاشكال في المجاز؟ اقول زيدون اسد، يقول اسد يعني الحيوان اللي الى زياد، زيد ما الى زياد. نقول يا اسد مرادك الاسد الحقيقي صحيح الذي، لكن انا مو مراد الاسد الحقيقي، اذا اختلفنا وربو شنو هو فرنجا. انت تقول السلام معناته المؤجل، سلام عليك. اقول هل يا السلام الحقيقي لو المجازي؟ الحقيقي، احنا مو كلامنا بالحقيقي. من اللي يقول الاسد هو الحيوان اللي الذي زين ما الذي؟ اقول انا مو مراد الاسد الحقيقي حتى هذا اشكال كواب، انا مراد الاسد بمعنى اخر. هذا المعنى بارد لي قوم بالعقوب قضيب العقد عام يشمل اي لفظ كان. مثل النطاق اذا اكو دليل خاص نعمل بك اجمع مثلا، اما اذا ما اكو شو الاشكال في ذلك؟ شو الاشكال في ذلك؟ ما اكو مثلا. نعم في النطاق يجب احتياط وفلان وكذا وما اشكال، اما في بقيه العمل يستخدم اي لفظ في اي لفظ. شنو الاشكال في لا قرينه تنزل، نجيب قرينه الاسد معناه تتغير لما تغير معناته. واجيبه بتسليمه يعني بتسليم ما قلتموه من ان السلم معناته هذا، لكن متى سلمه؟ حيث يعني في المكان الذي يقصد السلم الخاص، كالمكان الذي يقصد الاسد الخاص بالشعر الكهف. والبحث انما هو فيما لو قصد بالسلام البيع الحال، كما لو قصدنا بالاسد الرجل الشجاع. شو المانع من ذلك؟ احنا خب ما قصدنا المعنى الحقيقي، حتى تشكلون علينا بانه هذا مو معناته. واعلم بعث اخر، انا عندما اقول اسلم في هذه المسجله مره اقصد البيع، قلنا جائز له جائز، قلنا جائز. مرة أقصد السلام حقيقة جائز له جائز، هو ما أنا أقصد السلام أسلمتك. أنا ما قاري المسألة صحيح، ما قاري مسألة لبالي البيع الجزئي جائز في السلام، قلت أسلمتك هذه الجارية إلى شهر بكذا من الدنانير، هذا بيع باطل لو صحيح. بلي المصانف يوحك بالقاعدة لازم يكون باطل. ليش لازم يكون باطل؟ لأننا قصدنا شيئا غير محتوي على شروط الشرعية فالمعاملة باطلة، لكن ظاهر عبارة المصنف أن المعاملة صحيحة. لاحظ العبارة، والأقرب جوازه حالا عند العار، جوازه حالا بعد ما قال بشرط أن يقصد البيعة، معلوم مطلق. فإذا يجوز حتى لو قصد السلم حقيقة. قصد السلم حقيقة. شنو قصد باطل لو سحر؟ باطل هذا المسلم. واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا في المعارضة في الدروس، وظاهر عبارة كثير من الفقهاء أن الخلاف اللي جائز لو مجائز مع قصد السلم، يعني إذا قال أسلمت وقصد السلام وقال حالا، قسم قالين جائز قسم قالين مجائز. وأن المختار أن الخلافة وأن المختار جوازه يعني جواز العقد مؤجلا أو جواز السلام جواز السلام مؤجلا بعد شهر وحالا الآن مع التصريح بالحلول يقول حالا يصرح بأنه حال ولو قصدا حتى إذا قصر طبعا قصدا مكشوفا عن معلومة مع التصريح بالحلول أنه يقول حال أو لا نصرح بالحلول وإنما نقصد الحلول لكن أكو قرائن مختلفة تدل على أن مرادنا منه الحلول بل مع الإطلاق أيضا هنا حتى إذا قال أسلمتك ليش؟ لأن السلام إذا جاز له فردان مؤجل وحال يحمل على من؟ يحمل على الحال كما أن البيع له فردان البيع مؤجل وحال إذا قال بعتك يحمل على منه؟ على الحال ليش؟ جايد من ذا لكم معناته هذا؟ المطلق يناقش معناته سلم حقيقة بلفظ السلام وكان حالا صحا شنو دليله؟ شنو دليله؟ الدليل اللي ذكرناه ما يدل على هذا المصدر الدليل اللي قلنا علاقة الجزء والكل ومجاز ما أشبه كان يدل على ماذا؟ على أننا نريد البيع واقعا فإذا الدعوة يخالف الدليل الدعوة شنو هي؟ أنه يجوز حتى لو قصد السلام الدليل شو يقول؟ يقول لو قصد البيع فإذا دعواهم مو واضحة ماكو دليل عليها التفصيل ووجه القول أن السلام بعض جزئيات البيع فجاز استعماله في الجنس يعني استعمله في البيع مو في السلام هذا الدليل يدل على المطلب اللي قاله والذي يرشد إليه التعليل والجواب صحيح؟ الجواب ما هو وجيبه حيث يقصد السلم الخاص والبحث لو فيما لو قصد به البيع الحار هذا العار إنما يدل ويرشد إلى أن الخلاف في الجواز وعدم الجواز فيما لو قصد بالسلم البيع المطلق يعني مو البيع السلمي البيع المتعارف واستعمل السلم في البيع بالقرائن واضح؟ يدل على هذا اما لو اريد بالسلم السلف المطلق السلف المطلق يعني الذي وضع له اللفظ ويتبادر اللفظ اليه عند الاطلاق اشترط ذكر الاجل الخلاصة الدليل يدل على ان المراد لو قصد البيع اما لو لم يقصد فيشترط ذكر الاجل اما المدعى مطلق واحنا ما نقبل هذا المدعى المطلق دليل إذا قصد السلام يبصر لا داعي هذا أكو دليل خاص جهو دليل قل هاتوا برهانكم إلى آخر دليل خاص بس كله خاص لو لم يذكر المدة انقلبت المتعة دوام هذا أكو دليل خاص وأدلة مذكورة في كتاب النوع في كتاب هذا الشرط أيضا كم شرط الآن ذكرنا؟ دليل؟ ثلاثة الشرط الأول الشرط الأول واضح والثاني معلوم والثالث لا يحتاج إلى بيان قال واحد سعد فوق المنبر ما كان يروي رواية قال له لازم تروي رواية قال ما يفعل قال عن سمحت عكرمة عن ابن عباس عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صفتان لا تجتمعان في مسلم نسيت إحداهما ونسي الراوي الثانية انتهت القصة يقولون واحد آخر بديم المهم يم واحد سأل أنه شنو معنى فلان كلمة غسلين في القرآن الكريم ولا طعام إلا من غسلين شنو معنى هذا قال على الخبير سقط سقط يعني خش عالم لقيت على الخبير سقط سألت عنها سقيها من فقهاء الحجاز فما وجدت عنده فيها قليلا ولا كثيرا. ما اعرف افسر معنى الكلام. ايش الشروط الثلاثة؟ اولا تضبط ثمنه قبل السفر. الشرط الثاني الاجر المحدد الواضح. الشرط الثالث التقدير بالكيل او الوزن او العد او الذر. والشرط الرابع ان يكون عام الوجود في وقت التسليم. الرقي مو موجود بالشتاء، مو هالشكل؟ اكو رقي بالشتاء؟ اكو شنو ماكو في ايران في الشتاء؟ لا اذا ما يجب يعني الشيء اللي ماكو بالشتاء هنا شنو هو؟ مشمش؟ مشمش ماكو. يقول في عز الشتاء اجيب لك مشمش. باطل هذا لانه ما يمكن. يمكن اكو بالبلد نادر، لكن النادر كالمعدوم، فلا بد ان يكون عام الوجود يعني متوفر حتى يمكن تسليمه في الوقت، ولا بد من كون المبيع. استفدت عام الوجود عند رأس الاجل اول الاجل. طبعا اذا شرط الاجل، اما اذا ما شرط الاجل شو يصير؟ اما اذا ما شرط الاجل واختفض البيع فيشترط عند المعامله يكون ان يكون عام الوجود في البلد الذي شرط تسليم المبيع في ذلك البلد. يعني قد يكون هذا المبيع موجود في بلد ثاني، لكن احنا اتفقنا على ان يسلمني في فلان منطقة، لازم في تلك المنطقة يكون موجود في البلد الذي شرط تسليمه فيه، او في بلد العاقد حيث يطلق العاقد على رأي المصنف هنا. يعني شنو؟ يعني مرة نشتري بلد معين البلد طابع للشرط، مرة ما نشتري نقول لازم تسلمني سيارة في اول الشتاء القادم على اطلاق الطرف الاوان الى بلد العاقد، يعني في قم مثلا. اما اذا حددنا فبها لابد من ان كونه عام الوجود في البلد الذي شرط تسليمه او فيما قارب في المرافق القريبة، يقول يمكن يجيبون الضهران مثلا بحيث ينقل الى هذا البلد عادة. من ينقل؟ المبيع ينقل الى هذا البلد عادة، ولا يكفي وجود المبيع في بلد لا يعتاد نقل المبيع من ذلك البلد الى بلد العاقد. يعني افرضوا هذه الفاكهة موجودة في صحيح في غابات افريقية، يقول اكو في غابات افريقية، فايدة اكو في غابات افريقية، احنا المفروض ان نسلمه في قوم. ولا يكفي وجود منه مبيع في ما يعني في بلد لا يعتاد نقل مبيع من ذلك البلد اللي هو غابات افريقية الى بلد العاقب مثلا او بلد الشار اللي هو قم مثلا، لا يعتاد الا نادرا. ما كما لا يشترط وجود المبيع حال العاقد حيث يكون المبيع مؤجلا ولا فيما بين العقد والاجل. يعني اذا الان السيارة مو موجودة وانا بتطور السنة القادمة اعطيكم السيارة، الان لازم السيارة تكون موجودة لا؟ من الان الى السنة القادمة لازم تكون موجودة لا؟ المهم رأس السنة القادمة تكون موجودة. كما لا يشترط وجود المبيع حال العقد اذا كان مؤجل العقد، ولا يشترط ان يكون موجودا فيما بين العقد والاجل، لازم يكون موجود على رأس الاجل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Oh.